بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. صلاة ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. أخي المسلم، آيات بينات من ذكر الله الحكيم التي يتلوها علينا فاضلة القارئ الشيخ هيثم محمد الدين قارئ القرآن الكريم الموقوف العزازي. ندعو لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh. Don't fall. Mm-hmm. الذي خلق الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غواك بربك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. إذا

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا ولله الحمد بإذن الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش Oh, yeah. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الله غير المغضوب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وتب علينا انك انت التواب الرحيم صدق الله العظيم وهكذا ايها الاخوه المؤمنون لقد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات البيانات من ذكر الله الحكيم التي تلاها علينا فاضله القارئ الشيخ هيثم محمد الدين قارئ القرآن الكريم المقيم العزازي. والإخوة المؤمنون إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.